القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان القصيدة، للشاعر الكويتي خالد سعود الزيد. إني سكبتك من أعماق وجداني، يا مهبط الوحي، يا فيحاء بستاني، ففيك ما في فؤادي من تجاربه ومن سجاياي في أنسي وأحزاني. ما اللفظ في نفسي النشوى سوى طلل قد صغته فاستوى عملاق بنياني. فأنت خمرة كأسي حين أسكبها، ولا كؤوس لمن وجدانه فاني. تشجيك آهات قلبي حين أرسلها، وتستبيك نوايا لحظي الجاني. لولاك ما وسمت عيني مدامعها على الوجود لتبقى كأس ألحاني. ولا تجلت خفايا النفس عابقة بجوهر الروح من أعماق فناني. ولا نفى النوم عن عينيه ذو همم، وصافح المجد في أشواق والهاني. ولا بكى الناي من ترتيل ذي شجن، وحرك الدمع جرح المدن في العاني. فأنت مظهر هذا الكون، نسمعه وحيا ونعرفه رسما بإمعاني. ومقلة الحق تبدي كل كامنة من الحياة بلا زيف وبهتان. لو لامست شفتاك الصخرة لم بجست ذراته عن أهازيج وألحان. وماج من طرب رضوى وعانقه على البعاد أخو شوق بلبنان. كم ليلة بتها والهم يعصرني عصرا، وقد مزق الإرهاب إنساني. فثرتي من خلايا النفس معلنة ما ضاق عن كتمه روحي ووجداني. أضأت شمعا دروبي فهي زاهية، وكنت في مدلهم الخطب رباني. لولا القصيدة ما غنت مغردة، ولا بكت ذات طوق فوق أفناني. هي الوجود، وهل هذا الوجود سوى قصيدة قد برتها كف رحماني؟ لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.